الله الذي أقسم فيه النار فهو صفة الله عز وجل، وفرق بين صفة الله وبين مخلوق الله، فرق بين فعل الله ومفعولات الله، وهذه مسألة مهمة جدا. فرق بين فعل الله ومفعولات الله، ففعل الله صفته ومفعولات الله مخلوقاته. ومن هنا نقول كيف كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الله عز وجل: الخير بين يديك والشر ليس إليك. ما معنى الشر ليس إليك؟ هل معنى الشر ليس إليك يعني الله لم يخلق الشر؟ أي شر أكبر من إبليس؟ ها، ومن خلق إبليس؟ ومن خلق إبليس؟ من خلق إبليس؟ الله خلق إبليس. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك وإبليس مخلوق من مخلوقات الله؟ أليس كذلك؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشر ليس إليك، ليس معناه أن الشر يا رب لم تخلقه، الله خالق كل شيء، الخير والشر، حتى أعمال العباد خلقها الله، والله خلقكم وما تعملون. لكن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني ليس من أفعال الله الشر، مع أن من مفعولات الله الشر. ففرق بين فعل الله ومفعولاته: فعل الله صفته ومخلوقاته مفعولاته، فهناك فرق عظيم، وبالمثال الذي سأضربه لكم يتبين الأمر. المثال: لو قلت لشخص: فلان الطبيب الجراح حبيب وطيب، ما تسمع منه كلمة شينة ولا يؤذي أحد، حبيب ما شاء الله عليه، ما شاء الله، ماذا يعمل طبيب جراح؟ تقول حبيب وطيب ما يؤذي أحد، وهو قاعد يقصب الناس. نقول: لا، فعله خير ومفعوله شر. الآن لو قال لك واحد: ماذا تعمل؟ قال لك طبيب جراح، تقول: أعوذ بالله، طبيب جراح أعوذ، تقول لها كذا؟ ها، تقول: حرام عليك، اتق الله يا مجرم. لا، فعله طيب، فعله خير. وأما الجراحة والأوجاع والمرض شر. ففرق بين مهنة الطبيب الجراح وبين العملية الجراحية التي يجب منها الوجع والمرض. لذلك لو دخلنا على مريض قد أجريت له عملية، دخلنا عليه فجأة وله قد أمسك بيد الطبيب الجراح الذي أجرى العملية، ويقول له: جزاك الله خير، جزاك الله خير، ما قصرت، شاق الشق يقول له: جزاك الله خير، ها، مسوي فيه خير، هو شاق بطن يقول له: جزاك الله خير، صح؟ فدخل واحد آخر قال: سلامات، ما تشوف شر، ما تشوف شر، ها، شو ما تشوف شر، وشو هذا جزاك الله خير؟ هذا فعل خيرا والجرح هذا إيش؟ شر. لكن الشر هل هو من فعل الطبيب ولا من مفعولاته؟ من مفعولاته، ليس من فعله. لذلك مهمته، وظيفته الطبيب الجراح ليس مجرما، هو يجري العمليه الجراحيه ويقال له جزاك الله خير ويعطى مكافأة، أليس كذلك؟ لأنه يحسن بهذا الفعل. ففي فرق بين الفعل والمفعول. نأتي الآن بهذا المثال، أظن قد توضح، قد وضح الأمر إلا قليلا، ولا وضح؟ وضح الأمر ولا؟ ها؟ الله عز وجل فعله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ومفعولاته من مفعولات الملائكة ومن مفعولات الشياطين، يعني من مخلوقاته الملائكة ومن مخلوقات الشياطين. فمخلوقات الله فيها خير وفيها شر، لكن أفعال الله عز وجل التي هي صفاته كلها خير، كلها حكمة، انتبهتم؟ ولذلك لو نظرنا، الله لما خلق إبليس هناك حكم كثيرة، حكم كثيرة من خلق الله لإبليس. فالله يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف يكون البلاء ما لم يكن إبليس وأتباعه وأنصاره ليتخذ منكم شهداء؟ كيف إن لم يكن هناك شياطين يؤزون الكافرين أزا فيقتلون المسلمين فيصير منهم شهداء؟ يعني ليس بالعبث، ليس بالباطل، وإنما خلقه بالحق. فالله عز وجل أفعاله صفاته، وكل أفعال الله يا إخوان كمال وخير وحكمة، ومفعولات الله فيها خير وفيها شر. اتضح الأمر؟ اتضح؟ فالله عز وجل إذا أقسمنا بعزته وكرمه، فأي كرم؟ كرم الذي هو صفته، لا كرم الذي هو مخلوقه. فالمخلوق لا يجوز أن نحلف به، وإن يحب الله عز وجل إما باسم أسمائه أو بصفة من صفاته. قال ولا تزال الجنة تفضل، تفضل يعني فيها زيادة، لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة عرضها السماوات والأرض، وأهل الجنة أقل من أهل النار بكثير. كل ألف من بني آدم، كل ألف من بني آدم واحد منهم في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعين في النار، النسبة كبيرة جدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يقول لآدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار، ابعثهم ثيرهم اخرجهم إلى النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. فشق ذاك على الصحابة، شق عليهم، هذه النسبة مرتفعة جدا جدا جدا، واحد من ألف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج مأجوج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، يعني جملة أهل النار كل ألف من أهل النار تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج، وواحد من بقية بني آدم. مجموع أهل النار بالنسبة لأهل الجنة كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار واحد في الجنة، وأهل النار كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج واحد من بقية بني آدم. فهنا نرجو رحمة الله ونعوذ بالله من عذابه. قال ولا تزال الجنة تفضل، تفضل أي فيها سعة، حتى ينشئ الله لها خلقا من فضله، خلق فيسكنهم فضل الجنة. فيسكنهم الجنة، نسأل الله من فضله العظيم.